السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتفسير سلسلة النداءات الإلهية، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 77 حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء في سورة المجادلة الآية 12. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يساره بالقول أو فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال سبحانه عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم، وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فمسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة. فأنزل الله بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فوسع الله عليهم ولم يضيق. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: قال ابن العربي: وفي الآية دليل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، فإن الله تعالى قال: ذلك خير لكم وأطهر، ثم نسخ ذلك مع كونه خيرا وأطهر. ولكن قد يقال إن ما نسخ من أجله يكون أكثر منفعة للمسلمين في دينهم ودنياهم، وإن كان خافيا عن المسلمين لا يعلمونه. والمقصود أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، هذا يعني فيه حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فقال: إنما نسخ من أجله يكون أكثر منفعة للمسلمين في دينهم ودنياهم، وإن كان خافيا على المسلمين لا يعلمونه. والاستفهام في قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، المراد به لوم الأصحاب عن تأخرهم عن المناجاة لما فرضت عليهم الصدقة. قيل: ما كان بين الآيتين الناسخة والمنسوخة 10 أيام. هذا تفسير مختصر لهذه الآية الكريمة وهذا النداء الذي نسخ كما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى